Facebook. حذرتك ياما وياما بس بيا ما صدقت قلت لك زمان الوفا والحب راح يا صديقي لا تأمن بيها بسرعة مبين حبها مو حقيقي تقول لك غصبا عني خطواني لساها تكذب رضتي ورا المال ومن كلامي لا تتعجب ضاعت حبك برخص هدمت بيديها أحلامك نست وياها العشرة نست أجمل أيامك إش قطع حيت الهنت وما يوم وياها قصارك لكنها نكرت حبك من وراها انت إش حصلت غير الندم والحسرة تلقاها بحضن الغير هذه نهاية تعبك لا تصفن ولا تحير انساها بدك تفكر ما تستاهل انك تحسن خفف دموع عينك علم عيونك لا يبجن الخلل مو بيك انت كل الخلل بالحال بنات هذا الوقت ما يدور عن حب غير المال قلت لي وياك العمر خلص صبري وانتظر حسران بالتيني عطشان وابغى عيش ما في شي يرويني اسمع للهموم ابواب منها تفرج بس انا بابي موصول كل يوم عشر عام وانا فاني نفسي للدراسة ما حصلت منها شي سوى مع اصحاب الوناسة كنت متأمل خير كنت اقول يوم اتخرج اشتري لي دار الخاص واتزوج وانسى التعاسة داريها بالسهل وبالحلال ما تأتي من هذه الدنيا اي ست بحس طفت شمعتي امالي الكبيرة تراهي بالعادي حقوقي صرت بتمنى اشياء بالاصل حق وملك لروحي ثقل صرت على ابي وانا المفروض اعينه خريج بس بالمعنى والشهادة بجيبي زينة بمتلك مهنة لكنها ما تساعد للتأهل صح بتعيشني لكن ما تعيش زوجة معه طفل بنروح نقتل بصير ارهاب ولا ايش ودي اعيش باحترام بالحلال باكل عيش نحنا بشر يا بشر ولا لان مرنا نفوذ بنعيش مثل الحيوانات انتو اللي صح واحنا الشذوذ اول زوار جهنم ما بعد جيل السبعين نفق عدم طاعة وتجل من ربنا نهرب وين حفل السخط مغلى وطرب اساتذة فن الكذب وقت الاذن نتحدى ربنا ونسمع الحنين حافظين اسامي المطربين ملحنين كاتبين منتجين وموزعين كوافيراتهم مخرجين نوع اللبس برفانتهم بي موديل مجددين لو رجعنا للقران صورتين فقط حافظين اعوذ بالله من الرجيم عدو الله لين ما سجد واحنا نكفر ما نسجد ما عدنا اعتبار لاي احد عاصين الوالدين وهالكلام جميل مع شمول ما نخجل من نفسنا وعارفين اننا راح نزول نرجع للرب الكريم والايادي هي تتكلم يخجل لسنا ينطق راح يطبع ثر ويتملكم ما جيت مصلح انا معكم بنفس الخطا للولد بالجو خطا خطا يبقى اليوم البلاء ويظل انت تسب لوحدك منك تبر الحقوق ما تنفعك نقود الدنيا ولا تعبك على بنينك الذهول محاوطك من اللي راح تشوفه عينك بتسير على سرام تقتدق من دقة شعره احد حتى من السيف والخلالة فيه خطرة شديد العتمة خالي النور يا ويلاه يا رباه ما تقدر تنطقها هذه الكلمة جبل سيئات حامل ظهرك من العيارات الثقيلة تسرب خطى اشواق نتاج اعمال الرذيلة من حيث لا تعلم تسمع صراخا وانين تتمنى تعود لربك تستغفر كل سنين سائرين بعكس السير هم نباحة زائد مال في يقين ما نفكر بالنهاية في زوال في عذاب في ميزان في كما تدين تدان في تحذير ربك يذكر في كل سورة بالقرآن واحد انا دوم عنده حب علي نحوم ارواحنا مبنيه لتراب يا للبيت العصائب والكتائب جيشنا الحجي مفهوم رافعين راسنا بكم في كل يوم واحد انا دوم عنده حب علي نحوم ارواحنا مبنيه لتراب يا للبيت العصائب والكتائب جيشنا الحجي مفهوم رافعين راسنا بكم في كل يوم لطحين وحق علي خسئتوا من تجارون ابطال الحشد من ضل واهل البيت محتمون جاهم نصرهم بالفطرة من اسمائهم مرعبون اهل الحق كل الكتائب من يعاديهم مجنون جيش امريكا طول وعرضه ما دنس ارض المدينة لو تحبوا تعرفونا سئلوا كلها مر علينا لو دشينا وسط الموصل نعمل ابادة لحاء نعلن ابادة وصخكم ما ينفعكم اي دعاء ابناء الكرار جئنا ابطال الخندق وخيبر ندخل وسط دولتكم راح النادي حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر نطبر رقبكم كنا نطبر الهام بعاشور نقلب الغربية دم الله العالم لو نثور دواكم بعزرة وحدة لا طحين على كل انت خلخل كيان دولتكم بس باستهزاء او ضحكتة هذه ضحكة وفيكم دمر كيف تكون تخيلوا نارة صبرا يا من نازحين بالعز كل من يرجع داره وم واحد انا دوم عنده حب علي نحوم ارواحنا مبنية لتراب يا للبيت العصائب والكتائب جيشنا الحجي مفهوم رافعين رأسنا بكم في كل سني بكبري وحش وجالس بنفسي اعذب كومة هموم ظهري حامل كل ما اكبر يكثر الهم يزيد اكثر واكثر والحياة تتعثر بوجهي هذا هو المرض سبب اعمالي السيئة اللي بعملها من يوم ما شبيت وانا بهالهيئة نسيت ربي كني غالق اذاني وما سمعت الله اكبر همس ابوي بدني يوم ولدت ودي اتوب ودي ارجع صغير يطيع ودي امسك امي وابوي بس لاجل ما اضيع ودي البراءة فيا ترجع وارجع لحالي حاسس حالي مو لحالي حاسس اني بايع حالي ماليش يفيد دامي عن نظر اخواني غايب حالي تغير عجيب كانه ثامن العجايب مين يصدق مين كان ملتزم يحف للطرب اختر خط الشيطان بنفسه ومن الجنة هرب ضاعت حياتي وانا مضموم وذقت العناء دمس نفسي مين انا دمس نفسي انا من اكون ضايع ولا اشكي واقول وبلياتش الموت اتمنى بجالك كنت مدلل ما افهم بالهم ضربك ما كنت اتخيل عمره عيشه كمل الدنيا بعدك يا يمه ما تنحمل صعبه ووحشه بلياتش يا يمه اتمنى ابوس ايدك من ثاني اطلب رضاك ريت الله ماخذ عمري ومطول ايامك امي ولا من بعدك عايش مذلول ومحتار بهمي امي يا اروع كائن يا اطيب ورقه الناس كل هالاشياء افقدت من بعدك يا تاج الراس يا امي رجعي رجال القهوة والدلة خلوا رمز العروبة نحمل السيف والخنجر خلوا رمز العروبة كل الأهواب والنخلة خلوا رمز العروبة حتى الدشداشة والشباب خلوا رمز العروبة رجال القهوة والدلة خلوا رمز العروبة نحمل السيف والخنجر خلوا رمز العروبة كل الأهواب والنخلة خلوا رمز العروبة حتى الدشداشة والشباب خلوا رمز العروبة رمز العروبة في فناء نتق الرحمن ما زادهاكم يا عرب ما زادها الإسلام أمة محمد رشحت من يخلد الجنان لكن هم باعوا العز اختاروا خطوة الشيطان وكال الدهر نحن أوطى من أوطاد فضل رجالا باللسان فقط أفعالنا ذو هزل لا للنخل لم نعلو بل إننا جذور نخل رمز العروبة للملأ أصبح عنوان قتل نحن نشبه لا يعانق من هو في وثاق أهل العراق اجتاح صدركم نفاق شبابا رجالا نساء كبارا صغار فهمت الحرية خطأ من يوم فك الحصار فنجان القهوة والدلة ما جاء به الأجداد باع العروبة جيلنا قد جاءنا بالحال تطور كفري ما نفكر فصح يا شبيبة جهلت الطيبة ما جنيت غير خزي فنجان القهوة والدلة خمزم رمز العروبة نحمل السيف والخنجر خمزم رمز العروبة كل الأهواب والنخلة خمزم رمز العروبة حتى الدشداشة والشباب خمزم رمز العروبة فنجان القهوة والدلة خمزم رمز العروبة نحمل السيف والخنجر السيف والخنجر كل الأهوار والنخلة حتى الدشداشة والشماغ فنجان القهوة والدلة رمز رمز العروبة نحمل السيف والخنجر رمز رمز العروبة كل الأهوار والنخلة رمز رمز العروبة حتى الدشداشة والشماغ